السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن شاء الله نكمل في شرح كتاب الطفولة، حقيقتها وخصائصها وإشكالياتها الواقعية. ونحن في المرة الماضية احنا قلنا في التعرف على الكتاب، إن شاء الله نبدأ بهذه الصفحة الأولى التي فيها العنوان، ثم بالصفحة الأخيرة التي يكون فيها بالنسبة لكتب أنا ما أسميه نبض الكتاب. أحيانا بعض الأفاضل يسمونه تسمية أخرى، لكن في كتبي أنا أسميه نبض الكتاب. ثم قلنا بعد ذلك ربما نطلع على الفهرس. يعني نحن من خلال الفهرس نستطيع أيضا أن نأخذ فكرة عن الكتاب أو يعني نحيط به. طيب، الكتاب يبدأ ب يعني مقدمة بعنوان بين يدي الكتاب، هذه سنقرأها سويا إن شاء الله. بعد ذلك المبحث الأول كما قلنا يتحدث عن حقيقة الطفولة ومراحلها وخصائصها. وهذا كما قلت الكتاب عبارة عن مبحثين، هذا هو مبحثه الأول حقيقة الطفولة والمراحل والخصائص. أما المبحث الثاني فيتحدث عن الإشكاليات أو مشكلات الطفولة. الحقيقة هي الإشكاليات هي المشكلات، لكن الإشكالية ربما هي نوع من المشكلات فيه تحديات. يعني الإشكالية تتميز عن المشكلة لأن الشيء الذي أشكل على الإنسان هو الذي أوقعه في أزمة أو في تحدي. فالإشكاليات هي ليست هي المشكلات، هي نوع من المشكلات يعني فيه تحديات تختلف قليلا عن المشكلة. ولذلك حينما يتحدثون عن أمور يعني فكرية أكثر، يتحدثون عن أمور منهجية، يتحدثون عن أمور مثلا تخص الأمة بشكل عام، يذكرون لفظ الإشكالية أكثر. طيب، فالمطلب الأول من هذا المبحث الأول يتحدث عن معنى الطفولة وحدودها. حدود الطفولة يعني متى تبدأ الطفولة، متى تنتهي الطفولة. المطلب الثاني يتكلم عن مسألة مهمة وهي التمييز، تمييز ما يسمى بالتمييز عند الأطفال. هذا تحرير للتمييز من ناحية الحمد لله الشرعية ومن ناحية طبية ونفسية كذلك. فالتمييز هذا سنتعرف عليه، نتعرف على حقيقته وعلى علاماته، علامات التمييز وعلى علاقته بالتعلم والتدبر والتعقل. وسنناقش هذا المصطلح، مصطلح التمييز، هل هو المصطلح الأفضل أم أن هناك مصطلح أفضل منه. المطلب الثالث سنتحدث فيه عن مراحل الطفولة، وهذه المراحل يعني مسألة مهمة وسنتحدث إن شاء الله عن أنها ثلاث مراحل. المطلب الرابع سنتحدث فيه عن بعض خصائص الطفولة، ليس كل خصائص الطفولة. أنا اخترت من خصائص الطفولة ما يناسب البناء والتزكية والتعليم. يعني خصائص الطفولة كثيرة، مثلا من خصائص الطفولة الخصيصة أو الخاصة هي الشيء الذي يختص بهذا الذي نتحدث عنه. حينما نقول مثلا خصائص القهوة فيها خصائصها من حيث اللون، من حيث الطعم، من حيث الرائحة، يعني لها رائحة مميزة القهوة مثلا، فنقول من خصائص القهوة أن لها رائحة مميزة. لكن ما نقول من خصائص القهوة أن لونها أسود، لأن هذا اللون ربما يتوفر في مشروبات أخرى، هناك من الشاي مثلا ما هو لونه أسود. فالخصيصة في الغالب هي يكون شيئا مميزا. ولذلك أحيانا نعبر عن الخصائص نقول السمات المميزة، السمات المميزة، ويصح أن نقول السمات المميزة، يعني السمات المميزة من حيث أنها تميز الشيء، هي السمات التي تميز الشيء. والسمات المميزة هي السمات التي لها امتياز في الشيء. واضح؟ طيب، فخصائص الطفولة لن نتحدث عن كل خصائص الطفولة، ولا شك أن خصائص الطفولة كثيرة وكبيرة، هذا ربما يحتاج تخصص يعني. فهناك خصائص بدنية للطفولة مثلا، هناك خصائص عندنا على مستوى أكثر تخصص مثلا ضربات عدد المرات التي يضرب فيها القلب أو تحرك فيها الرئتان في الأطفال تختلف عن الكبار. ولذلك نحن عندنا في طب الأطفال عندنا أشياء كثيرة مختلفة، كل الأرقام تقريبا وكل الأشياء مختلفة. يعني الإنسان العادي يتنفس مثلا من 12 إلى 20 نفس في الدقيقة تنفس، الطفل ليس كذلك، الطفل مثلا حديث الولادة قد يصل إلى 60 مرة في الدقيقة، وهذا قد نعتبره طبيعيا. مهم يعني، فالطفولة لها خصائص بدنية مميزة، لها خصائص وجدانية مميزة، لها خصائص إيمانية مميزة. حتى إيمان الأطفال له خصائص، الأطفال لا يؤمنون بالطريقة التي نؤمن بها، إن هو إيمانه فيه خصائص مميزة. فالأطفال لهم خصائص مميزة على مستوى الأبدان وعلى مستوى الوجدان وعلى مستوى الإيمان وعلى مستوى العمران، الطريقة التي يتعلم بها الأطفال، هذا مشتهر عند المتخصصين في التعلم. الأطفال لا يتعلمون بالطريقة التي يتعلم بها الكبار، عندهم خصائص مميزة في التعلم. مثلا نحن عندنا في مسارات التعلم يقولون هناك ثلاث مسارات رئيسية، مسار يسمونه المسار البصري الفيجوال، ومسار آخر يسمونه المسار السمعي أكوستيك، ومسار ثالث يسمونه المسار الحسي أو الحركي كاينستاتيك. فمثلا هناك من البشر ما يعني من لكي يفهم لابد أن يرى، ما يستطيع أن يفهم بدون أن يرى. وهذه حتى مسألة يعني أنا أتعجب ممن يتحدثون عنها في الشريعة، يعني من يتحدثون في الشريعة عن أن النساء لا يجوز لهن أن يتعلمن أو أن ينظرن إلى من المعلم، هذا كلام ليس عليه حتى دليل قوي من الشريعة، هذا ليس عليه دليل قوي من الشريعة. لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه ستارة بين الرجال والنساء أصلا، ولما حصل ما حصل فنزلت، تعرفون سبب نزول الآية، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني قيل إن كان هناك أناس يصلون في آخر صف في صفوف الرجال، فحينما يركع أو يسجد ينظر هكذا، ينظر النساء، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال للنساء لا تصلين في المساجد أنتن فتنة وسنفعل في الرجال. دائما حلولنا متطرفة، حلولنا دائما متطرفة. النبي صلى الله عليه وسلم فكر في حلول أفضل، قال شر صفوف الرجال آخرها وشر صفوف النساء أوله، وجعل للرجال بابا وجعل للنساء بابا. وأنزل الله هذه الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، الناس لا يرونك لكن الله يراك. فالحلول المتطرفة دائما لا تأتي إلا بمزيد من التطرف. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه فاصل بين الرجال والنساء، ما كان فيه فاصل بين الرجال، وكان الرجال والنساء يكون في مجلس تعليمي واحد. في حديث المرأة التي المشهور، حديث المرأة سفعاء الخدين التي قامت، فيقول الصحابي فقامت امرأة سفعاء الخدين، هو يصف وجهها، حديث شهير، وحديث أسماء بنت يزيد بنت السكن. يعني أنا أقول لابد أن نفرق بين الخيارات الشخصية والخيارات الشرعية. الخيار الشخصي أنا ربما يعجبني هذه الطريقة، الخيار الشرعي لا نقول أن هذا هو دين الله ونتهم الآخرين بالتميع أو التمييع، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقول لي زادت الفتن وزاد الناس وزاد وزاد، الميزان هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عليه ولا ننقص عنه، لا نزيد عليه ولا ننقص عنه، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وظهرت هذه المشكلات. فأنا أقول دائما مثلا كحجاب المرأة، لم يرد أي دليل في الشريعة على استحباب السواد، بل قال الشيخ ابن باز من علماء المملكة المشهورين وهو من علماء السلفية والعلماء الذين يتبنون هذه المسألة، قال التزام السواد مع اعتقاد أفضليته بدعة. مع اعتقاد أفضليته، لكن ربما امرأة تستريح في السواد، يكون خيارها السواد، ويستدلون يقولون وكانت فكنا كالغربان السود، هذا وصف لحالهن. في مصنف ابن أبي شيبة أمنا عائشة لبست الأصفر، لبست الأحمر، لبست ألوان كثيرة. فالمرأة لا أن تختار ألوان ما تستريح فيه، لكن لا يكون ملفتا، لا يكون ألوان في العرف اعتيد أنها تكون في غرف النوم أو تكون في ممر خاص، لا لا بأس، من لبست هذا بس. لكن مثلا التزام السواد واعتقاد أن غير التي لا تلبس أسودا متبرجة أو أنها سافرة، هذا ليس من الله في شيء. الحجاب له مواصفات ليس منها اللون، أصله فيه الستر، فيه السعة، فيه كذا، ليس منها اللون. فالمرأة لها أن تتخير ما تشاء، كما أنتم تلبسون، أنتم الرجال عندكم يلبسون الإزار هذا، هذا إن لبسته أنا في بلدي تكون مصيبة، أي تكون مصيبة، ما يعني هذا ما عندنا ما يلبسه الرجال أبدا، لكن أنتم يلبسونه الرجال، هل نقول له هذا اللبس هذا لا يجوز الرجال؟ لا، العبرة الشريعة ليس فيها تحديد للثوب، فيها مواصفات للثوب. يقول للرجل لا تسبل إزارك، لا تطيل إزارك فوق العظمتين النتأتين على جنبي القدم، ويقول له لا تلبس شيئا يجسم عورتك، هذه مواصفات. إن لبس إزارا ورداء يلبس، إن لبس جلبابا يلبس، إن لبس بنطالا وقميصا يلبس، المهم أن هناك مواصفات في الشريعة، كذلك الأمر في لباس المرأة، هناك مواصفات في الشريعة. هل هذا وهذا الأمر يترتب عليه مشاكل حتى في تفسير النقاب في الحج والعمر، يقول لك لا تنتقب، هل هذا النقاب الذي ترتديه المرأة الآن هو كان النقاب أيامه؟ لا، ما كان هذا النقاب موجود أصلا. والنقاب هذا في صور وأشكال، في نقاب مصري، نقاب سعودي، نقاب مغربي، نقاب عندي، كل في أشكال في هذا النقاب. المهم الشاهد الشريعة وضعت مواصفات، أصل الحجاب الستر، الحجب ستر، ولذلك المرأة ربما ترتدي النقاب وتلبسه، وحجاب الجسد مقدم على حجاب الرأس، حجاب الجسد مقدم على حجاب الرأس، ربما تغطي شعرها ولا يكون جسدها محتجبا، والحجاب يغطي الجاذبية أكثر مما يغطي الجمال، يعني الحجاب يكون للجسد قبل الرأس وللجاذبية قبل الجمال. مهم هذه تفاصيل، ليس هذا محل بسطه، لكن أقصد ما أقصده، لأن هذا أمر مهم في العقل المسلم، أن اليوم نحن نلتزم هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نفرق بين الخيارات الشخصية والاختيارات الشرعية. أنا خيار الشخصي كامرأة أنا أحب اللون الأسود لا بأس، لكن ما تعتقد أفضليته، وما تعتقد أن من لا تلبسه متبرجة. أنا كرجل أستريح أكثر في الجلباب لا بأس، لكن ما تعتقد أن من لا يلبس الجلباب عنده مشكلة، تفهمون؟ هذه مشكلة، هذا الغلو والطرف مشكلة، لأن الدين دائما يعني في مشكلة التشديد والتبديد، المبددون تحت زعم حسن فهم الدين وأولئك المبددون، وفي الجانب الآخر المتشددون، المتشددون كالمبددون، لكن لأن المسلم على التسديد والتجويد والترشيد، على السداد والرشاد ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لذلك سمى خلفائه الراشدون، وسنة الخلفاء اللي الراشدين المهديين من بعد، فهذا هو الرشد، وهذا هو عين الرشد، أن يكون المرء على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كنا نساء المؤمنات، فما أقصده مثلا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الرجال والنساء إيه؟ أو بين هكذا ساتر، ما كان ذلك موجودا. طيب ماذا سنفعل في الفتن والفتن؟ الفتن من أراد أن يفتن سيفتن بالصوت، كما قال الرسول، قال الله عز وجل ومنهما يقول ذلي ولا تفتني. المسلم مطالب أن يكافح الخواطر، مطالب أن لا ينظر نظرة سيئة، مطالب أن يفعل ذلك. أين التقوى إذن؟ أين مراقبة الله إذن؟ فما الذي حصل حال النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ فأنا أقول ربما امرأة الآن تقول لا أنا لا أحب أن أحضر محاضرات يكون فيها ليس هناك ستار بيني وبين المعلم، هذا اختيارك لا بأس، إن أحببت ذلك هذا اختيارك لا بأس، لكن لا تتصوري أن غيره إيه، أن غيره تمييع، أن غيره ليس من الدين، لا. ولذلك كنت أقول دائما للأخوات اسألوا الشيخ قولوا له هذه المسألة هل فيها على أقل التقديرات خلاف سائغ أم ليس فيها خلاف سائغ، فإن قال ليس فيها خلاف لا تسمعوه هذا ضال، المسألة على أحسن تقديراتها فيها خلاف، على أحسن تقديرات، إنما أن يقول ليس هناك خلاف لا يجوز أبدا أن يكون هناك ليس ترى بين المعلم، هذا ليس من الله في شيء، وما قال به أحد أبدا حتى من علماء المذاهب المختلف. طبعا كل هذا في إيف يعني ربما نتكلم فيه في التعليم الذي ليس بضروري، لكن التعليم الضروري هذا تنتهي عنده المسألة، كسفر المرأة بدون محرم هم يختلفون فيه، لكن ما يختلفون فيه في الحج في حجة الإسلام، في حجة الإسلام ما يختلفون فيه، امرأة ما حجت حجة الإسلام وعندها فرصة أن تحج وليس عندها من رجل وما تستطيع هذا ما يختلفون فيه، لكن يختلفون فيما دون ذلك، واضح؟ فالضرورة حينما تحضر في وقت من الأوقات يختلف الأمر. لماذا تكلمت في هذه المسألة؟ أنا ما استفضت لأجل الاستفاضة ولكن لأن من البشر ما هو مستقر أن تعلمه بصري، بصري عنده الباثوي أو المسار الذي تدخل منه المعلومات لابد أن تكون العين مع الأذن، الأذن ما تكفي، لو جلس يسمع كذا يسمع ما يكفي، هناك من الناس من مساره سمعي محض، يعني أنا مثلا في التعلم أنا مساري سمعي، أنا حينما أحضر محاضرة لا أنظر للمحاضر نجد أسمعها كذا، وهناك ناس ما ينتفع إلا إذا كان يرى بصري، وهناك من هو لا ينظر وربما يسمع وما يستفيد جيدا، لكن يحتاج إلى نشاط إلى شيء حسي، ولذلك البعض ربما يخطط ربما يكتب يفعل أشياء وهو يعني يحرك جهازه العصبي، يعني مثلا فنحن عندنا في الأطفال بصريون في الأساس ثم حركيون ثم سمعيون، يعني الطفل لا بد أن يرى، يعني يرانا فيرى يرى ما الذي يرى، يرى الصورة، إما صورة الجسد ما يسمى البودي لانجوج، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل لغة جسده في الخطاب، هذا الإنسان هذا أجله هذا أمله أعدد خمسا بين هذه الساعة، ولذلك هذا الذي يجلس هكذا ويقرأ ويقرأ ويقرأ ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم سنته في التعليم أنه كان يستعمل لغة جسده صلى الله عليه وسلم، والأمثلة متوافرة متواترة على ذلك، بل كان يستعمل سلم. إنما أن أجلس هكذا وأقرأ والناس تقرأ هكذا هذا ليس من سنة الصرم في شيء في التعليم، فالبودي لانجوج صورة إيمج، فالطفل أو المتعلم يحتاج إلى أن يرى المعلم إنه يقول لك هي ثلاثة أشياء، الأول الثاني الثالث، هذه تنطبع في رأسه، فهذا البودي لانجوج مع ما يسمى الاي كونتاكت اتصال العين بالعين انه ينظر اليه، وانا دائما كنت اقول لاخو المحاضر انا هكذا انظر اليكن لكن ما انظر الى واحده بعينها وما تنطبع عندي الاشكال، لكن تشعر انه ينتبه، ينظر نظره تشعر انه ينتبه، وربما ان كان من رجل ينظر لا باس، يعني ان كان مراه هكذا يقلب نظره حتى تشعر انه ايه وكان هذا الرجل يرانا، لكنه في الحقيقه ما ارى واحده بعينها وما انظر واحده بعينها وما ينطبع في راسي، لان الصوره لا تنطبع الا مع القصد والتكرار، ولذلك في الشريعه النظر الاولى معفي عنها، النظر الاولى بدون قصد، انما لو نظر نظره اولى بقصد فهو مؤاخذ، يعني يقول انظر اليها نظره اولى انت قصدت، يبقى اذا القصد والتكرار، القصد والتكرار، إن قصد أن ينظر ولو نظرة واحدة هذا ينطبع في ذهنه، فإن كرر النظر ذلك حرمته الشريعة. فهمت؟ إنما ذاك الذي يأتي عارضا بدون قصد لا يسجله الجهاز العصبي للإنسان، لا يسجل عنده أصلا، هذه الصورة لا تسجل عنده، لكن إن نظرت بقصد، ولذلك هؤلاء الذين يقلبون الهاتف فينظرون، ينظر بقصد إلى الممثل الفلاني، تنظر بقصد إلى الممثل الفلاني، هذا النظر بقصد محرم. طيب يبقى هذا الاعتبار الأول القصد، والاعتبار الثاني التكرار، لأن التكرار يطبع الصورة في الذهن، ينظر بقصد، ينظر مرة أخرى بقصد، ينظر مرة، لذلك قال له فإنما لك الأولى وعليه وعليك الثانية، يعني لك الأولى بمعنى هذه لك يعني ليست حلالا لك، لا لست مؤاخذا عليه، مفهوم؟ فالطفل حينما ينظر إلى المعلم فهو ينظر بقصد وتنطبع عنده الصور. الاعتبار الثالث في النظر الشهوة، الاعتبار الثالث الشهوة، يبقى القصد والتكرار والشهوة، الشريعة تفرق بين هذا النظر وهذا النظر. الشهوة تنقل النظر المباح إلى محرم، ربما يكون نظر امرأة إلى ابنها محرم، نظر رجل إلى أخته محرم، انحدرت الشهوة، واضح؟ فهذا اعتبار يجعله ذاك حتى الحلال، يعني أنا اليوم هذا الفتى لا بأس أن ينظر إلى أخته بقصد، ولا بأس أن يكرر النظر إليه بقصد، لكن انحدرت الشهوة يحرم، مفهوم؟ هذه ثلاثة اعتبارات مهمة في النظر جاءت بها النصوص. مهم، فالطفل الآن الطفل هو يحتاج إلى الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة إما الصورة صورة البودي لانجويج أو البودي إيمج، هذا الذي المعلم الذي يتحرك أو المعلمة التي تتحرك، فهذه صورة تنطبع في رأسه، هو انطبع في رأسي أن أن أن المعلم قال هم ثلاثة، هم ثلاثة، هذه انطبعت في ذهني فانطبعت. ولذلك ليس معنى أن الطفل يفهم بالصورة إن لابد أن نستعمل التصاوير، هذا نحن عندنا في أكاديمية بهجة في التعليم المعاون ما نستعمل الشاشات مطلقا إلا في فقرة نسميها البانوراما، نعم، لأن عندهم فواصل، عنده فاصل اسمه فاصل التفكر، فاصل هو حصة قصيرة تكون من من من من من ربع ساعة إلى عشر دقائق، فيعرض له مشهد ثم يتفكرون فيه، عنده فاصل التأسي، عنده فاصل الذاكر الشاكر، مجموعة من الفواصل، فمنها فاصل البانوراما، هذا هو يرى هذا المشهد ثم نعلق عليه، لكن لا نستعمل الشاشات، لا تستعمل الشاشات بدعوى التكنولوجيا وهذا جيد وهذا مفيد للأطفال، الشاشات مؤذية للأطفال، يعني أحسن ما استقر عليه في الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الأمريكان أكاديمي في بيدياتريك، أحسن ما استقر عليه، وهذه أكبر مؤسسة متخصصة في فيما يتعلق بصحة الأطفال البدنية، فأحسن ما استقر عليه أن أقصى ما يمكن للطفل من الشاشات ساعة في اليوم، إن تعرض لأكثر من ذلك يضره، وإن كان الطفل عنده فرط حركة ونقص الانتباه فعلى أحسن التقديرات ربع ساعة، لأن الشاشات تدمرهم، وأنتم ككبار دمرتكم الشاشات، أيوة دمرت الاتنشن سبان، دمرت مدى التركيز، نحن عندنا سلسلة اسمها أطفال والأجهزة الإلكترونية، نتحدث عن مسألة الأجهزة الإلكترونية وما يخصها، ولعل إن شاء الله بعد أن ننتهي من الطفولة الطبيعية نتحدث عن غير الطبيعي، عن صعوبات التعلم وفرط الحركة ونقص الانتباه وغيرها إن شاء الله. فمن سمات هذا العصر، من سمات هذا العصر فكرة اللو اتنشن سبان، فكرة مدى التركيز القصير والمنخفض، ليس فقط شورت بطلو، يعني ليس فقط هو قصير بل منخفض. فهو مثلا مدى التركيز عنده يكون 5 دقائق 10 دقائق وبعدها ما يركز شيء، وهذه 10 دقائق يكون تركيزه فيها منخفض. هذه الشاشات مسؤولة عن ذلك، لأن هذه المعلومة أشبه بما نسميه الريدي ميد. سأعرض لكم أمرا في عالم الأبدان يوضح المسألة. نحن في الطب مثلا نفرق بين السكر، هذا يعني كل الأطعمة، في كل الأطعمة تستحيل في الأخير إلى جلوكوز في الدم، إلى جلوكوز كله، حتى اللحوم يخرج منها جلوكوز، حتى الدهون تستحيل في الأخير، لأن الجلوكوز هذا هو الذي يصنع منه الATP عملة الطاقة في الجسد. لكن لماذا الأطباء دائما ما ينصحون بأن الإنسان يأخذ هذه السكريات، أو لماذا لا ينصحون؟ لأن هذا سكر جاهز، يعني الآن السكر الذي سأحصل عليه مثلا من البطاطا أو البطاطس هي نشويات فيها سكر، لكن هذا السكر لكي يحصل الجسد عليه يجري عليه عمليات، هذه العمليات تحافظ على سلامته ويأخذ منه ما ينفعه أو ما يحتاجه، وما يزيد عن الحاجة يتركه. إنما أنت حينما تدخل مثلا كما أدخلت أنا 3 ملاعق سكر، هذه 3 ملاعق هذا سكر جاهز يدخل مباشرة، الجسد ليس مستعدا له، فيحصل ما نسميه الإنسولين سيرج، يفرز الإنسولين بنسب عالية وما يدري ما يفعل في هذا السكر الموجود فيربكه، ومع الوقت يؤثر على الخلايا التي تفرز الإنسولين. المهم هذا الذي يحصل في الشاشة، الشاشة ريدي ميد، الشاشة ريدي ميد يعني شيء جاهز كالطعام الجاهز. ولذلك الشاشات تكبح القدرات الفطرية، يعني مثلا الأفضل، يعني عندنا في الوحدات عندنا والحمد لله أكثر من 22 إصدار الأطفال، فمنهم ما نسميه القصة التدبرية، قصة تقصها المعلمة على الطفل أو يقص المعلم على الطفل، فنحن نقول قبل عرض القصة مصورة أو عرض الكرتون أو النشيد الذي يخصها المعلمة تحكيها بنفسها، تقول سأخبركم يا أولاد اليوم عن قصة جميلة، هذه القصة الجميلة فيها 3 أبطال، فيها البطل لبيب، قولوا معي لبيب، لبيب هذا كان له والده، والده فعل كذا. ما الذي يحصل للطفل؟ الإيماجينيشن، هو يرسم القصة في رأسه، يرسم القصة كاملة، يرسم أحداثها كاملة، هذا ما يسمونه التيلينج ستوريز أو يسمونه في العربية الحكواتي، الذي يحكي القصة. فما الذي يحصل للطفل؟ ولذلك لم تكن قصص القرآن مصورة. لماذا لم تأتي قصة القرآن مصورة؟ لأنك وأنت الآن، لكن أنت الآن قصة سيدنا يوسف هي في رأسك كفيلم 9D، أليس كذلك؟ أتحضر كأنك الآن ترى يوسف وهو في السجن وصاحبيه ويقول، هذه القدرات الفطرية. ما الذي نفعله مع الأطفال حينما نعرضهم للشاشات ابتداء؟ ما الذي نفعله؟ نحن نجهض هذه القدرات الفطرية، نجهضها، فما يكون عنده شيء إن هو يفكر ويرسم صورة ويرسمها في ذهنه، فهذه يعني من الخطورة بمكان على الطفل. ولذلك الأسر التي يعني تريد أن تدمر أبنائها، تضعهم أمام الكرتون، بعض الآباء والأمهات لكي يريحوا المرء رأسه يضع أمام الكرتون. أنا أذكر أولادي في مرحلة من المراحل كعادة البيوت فيهم صغار، كان عندنا يعني قنوات فضائية فيها كرتون الأطفال، كان قناة اسمها سمسم، قناة هذه تقدم أشياء، قناة سعودية، هي قناة مملة يعني ليست جذابة كMC3 أو سبيستون أو غيرها من القنوات، يعني ليست بجودتها، هي مملة. فأنا كنت أقول للأولاد ما نسمع إلا سبيستو إلا سمسم، لأني أرى أنها أكثر انضباطا من القنوات الأخرى. وبعد وقت لاحظت أنهم إذا كانوا أمام هذا أنادي عليه خديجة خديجة خديجة نعم يا أبي يا عبد الملك يا بني. وبدأت تلاحظ أني وحينما أكلمهم هناك إشكال في الانتباه. قبل هذه الفترة مباشرة كانوا يقولون يا أبي هذه سمسم مملة، نريد الجزيرة، نريد سبيستون، نريد ام بي سي 3 وغيره، وأنا أصر على سبيستون. فسبحان الله أخذت قرار، قلت لا كرتون، سيشال هذا الجهاز، البيت ليس فيه شاشات. زوجتي قالت يتشاجرون، قلت يتشاجرون لا بأس، هذا الشجار رائع. يتعلمون ويتعلموا أشياء، يتشاجرون لا بأس. المشكلة في أول فترة واجهنا بعض الصعوبات، وبعد وقت كنت آتي من الخارج أجدهم إيش يفعلون. خديجة تقول أنا المعلمة وأنتن الطلاب وأنت الطالبة وأنا أحدثك، وبدأوا يعيشون الوضع الطبيعي، يتقمصون شخصيات ويفعلون أنشطة يدوية، وكان كنت أتيت لهم بكثير من الألعاب اليدوية وكثير من الأنشطة وما يستعملونها، يتركونها ويفسدونها حتى لكي لا أسأل عنها بعد ذلك. قالوا يا أبي اتركه لنا ولو حتى سمسم. قلت لا سمسم ولا بمبم، خلاص انتهت. وإلى الآن والحمد لله رب العالمين، حتى إلى الآن بعدما كبروا يعني الوقت وقت الهاتف محدود، يعني وقت الهاتف محدود، وما يستعملون يعني عبد الملك الكبير يعني 16 عاما عنده 3 ساعات في الأسبوع فقط، وكذلك خديجة الأكبر يعني 17 سنة، الصغار محمد ساعة، محمد 10 سنوات ساعة، وهو هايبر أكتف أيضا فهو ساعة على أقصى التقديرات، وعائشة تقريبا ساعة هي الأخرى، ليس أكثر من ذلك بقية الوقت. لكن احتاجوا اضطرارا إلى شيء ينظروا في شيء مثلا بعث لهم أو هكذا لا بأس. لا ما أريد أن أقوله أن الأطفال هم بصريون بالأساس في التعلم، هم بصريون، وبصريون لا أقصد بصريون يعني نعرض لهم الايه الشاشات أو القصص، هذا الذي جعلني أتحدث عن الشاشات قصة مصورة. بصريون يعني يريد أن يتواصل مع يرى من يعلمه يراه. ولذلك أنا أعتبر التعليم عن بعد بالنسبة للأطفال يعني خطوة فاشلة، هذا يعني يفعل اضطرارا اضطرارا، يعني قد يلجأ إليه اضطرارا ليس منه مناصية، لكن الأصل أن التعليم يكون هكذا يعني الطفل يحتاج إلى الاي كونتاكت اتصال العين، ويحتاج إلى الفيربال كونتاكت الاتصال الكلامي، ويحتاج إلى السوماتيك كونتاكت الاتصال الجسدي. يعني ليس هناك معلم للأطفال يجلس على الكرسي، هذا معاق. معلم أطفال يعني يتحرك بينهم، يعني يقوم ويقعد ويتحرك ويفعل ويتحرك على السبورة وينادي عليهم ويمر بينهم، ايه محمد بني الحبيب اخبرني عن كذا، هيا يا سمية قولي يا ابنتي احسنتي سلم عليك. هذا مهم للأطفال، فالاي كونتاكت والفيربال كونتاكت الاتصال العين. الطفل ما يناسبه انك تعلمه وانت تقول يا اولاد احدثكم عن درس جميل، انت لست متوحد، لا تنظر في عينه، ايوه محمد ايوه يا بني احسنت اين انت كن معي. الاي كونتاكت ثم الفيربال كونتاكت، احمد نعم يا استاذ كن معي يا بني احسنت الفيربال كونتاكت، يعني يشعر انه حاضر. ثم السوماتيك كونتاكت او البودي كونتاكت، وهذا الاتصال الجسدي هو ايضا مهم بضوابطه الشرعية، بضوابطه الشرعية. فهذا هو المسار الأساسي في تعلم الأطفال، نسميه نحن approach أو نسميه pathway، يعني مسار، مسار تنفذ من خلاله المعلومات. هو عنده المعلومات تنفذ من العين بالأساس. طيب، من بعده في الأطفال المسار الحسي. ما معنى الحسي أو الحركي؟ الذي فيه نشاط. هيا يا أولاد، كل واحد منكم يرسم أمامه قرص الشمس. هيا ارسم قرص الشمس. يرسمون قرص الشمس. أرني أرني أرني أرني. هذه الشمس التي رسمتموها يا أولاد، أين هي الشمس؟ هنا في كبد السماء يا أستاذ. هذه الشمس أقسم الله بها، قال الله والشمس وضحاها. واضح؟ هذه ما يسمى الأكتيفيتي. كل هذا نسميه الاكتف ليرنينج او الاكتف تيتشينج، التعلم النشط او التعليم النشط. هذه مصطلحات يعني هم اطلقوها اليوم، لكن نحن عندنا في معهد العلم والعمل عندنا عناية خاصة باساليب ووسائل التعليم النبوي. يعني نحن اشترطنا حينما بدأنا العملية التعليمية، سواء كانت ايمانية او عمرانية، اننا لن نأخذ شيئا الا من محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، قد قال عن نفسي إنما بعثت معلما. فوالله الذي لا إله إلا هو ما احتجنا لشيء أبدا خارج سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا مثلا سلسلة من المهارات التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم القرآن. يعني مثلا نحن في التعليم القرآن نتصور من التعليم القرآن هو إيه؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يعلم الآيات كان يستعمل وسائل عجيبة. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يرويه أبو عثمان النهدي، وأبو عثمان النهدي يرويه عن سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي رضي الله عنه يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو عثمان النهدي في مرة من المرات كان يسير هو سلمان الفارسي، فاقترب من شجرة، فأمسك سلمان بغصن هذه الشجرة ثم هزه هزا عنيفا حتى تساقطت أوراقه. ثم قال لأبي عثمان النهدي: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال له سلمان: كنت أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بشجرة فأمسك بغصنها فهزه هزا عنيفا وقال: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. بل أكثر من ذلك، في مرة من المرات، وهذا الحديث يرويه عثمان بن عفان رضي الله عنه لأنه فعل نفس الكلام، في يوم من الأيام كان عثمان بن عفان جالسا بين أصحابه فقال لهم: ائتوني بوضوء. كما قلنا قبل ذلك، الوضوء بالفتح ما يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، كالطهور والطهور والسحور والسحور. المهم، قال: ائتوني بوضوء، يعني ما يتوضأ به. فتوضأ وضوءا مسبغا، وضوءا مسبغا، وبعد أن انتهى قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ثم قال لهم: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في مجلس فقال: أتوني بوضوء. ما توضأ للصلاة، للتعليم، وليس لتعليم الوضوء، ليعلمهم هذه الآية، أن كما يذهب الماء تلك الأدران، الحسنات تذهب السيئات. هذا نسميه عندنا في التعليم الربط الواقعي، مفهوم؟ هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما أقول، هذا الذي يمسك كتابا ويقرأ ويسمع الناس ويقرأ ويقولون ويقرأ ويقولون، هذا ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء في التعليم إطلاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هكذا سنته في التعليم، كان يستعمل وسائل كثيرة، كان عنده استراتيجيات كثيرة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، صح التعبير. المهم، فالمسار الثاني هو مسار الحسي أو الحركي، وهذه الفكرة بنت عليها من تسمى ماريا مونتسوري، بنت عليها نظريتها في تعليم الأطفال الذين لديهم إشكالات، طريقة الشهيرة طريقة الطبيبة طبيبة الأطفال ماريا مونتسوري، أنها قالت الأطفال الذين لديهم إشكالات في البصرية أو إشكالات سمعية أو عندهم تأخر في القدرات العقلية يكون عندهم هذا المسار الحسي انتجت، عنده المسار الحسي يكون سليم ليس فيه إشكال، فاستعملته لتعليم الأطفال الحروف وتعليمهم القراءة والكتابة وتعليمهم كثير من المهارات. ومشهورة هذه الطريقة طريقة مريم السوري. المهم فالأطفال هكذا الترتيب بصري ثم سمعي حركي ثم سمعي. طيب نحن ككبار نتفاوت، منا من المسار السمعي هو الأقوى بالنسبة له، ومنا من المسار البصري هو الأقوى بالنسبة له. طيب لكن الأكمل على الإطلاق أن المعلم يراعي هذه المسارات، يراعي المسار البصري بالصورة ويراعي المسار السمعي بالصوت، حتى الصوت الذي يتحدث به الطريقة التي يتحدث بها لا يكون على نبرة واحدة، لا يكون على طبقة صوت واحدة، كلام صوته حتى يتناسب مع حركته. واضح؟ المهم ثم الأنشطة التعليمية، يعني هذا طبعا ما يناسب المحاضرات التي كهذه اللهم بارك عدد كبير، لكن في المحاضرات الصفية الأمر لابد أن يكون قائم على الأنشطة، أنشطة وتفاعل وغيرها الذي يسمى في الشريعة المدارسة أو التدارس، يعني المفاعلة أو التفاعل، والقرآن يتعلم بالتدارس والمدارسة. المهم هذه التفاصيل ربما سنأتي عليها إن شاء الله، لكن أنا مضطر في هذه المقدمات أني أضرب أمثلة، فهمتم؟ أني أضرب أمثلة. فنحن ككبار ربما يكون المسار عندنا الأساسي هو مسار الإيش؟ بعض الناس المسار السمعي. طب أنا كإنسان هل أقول أنا أصلا المسار التعليمي عندي هو مسار بصري وأقف عند هذا الحد؟ لا، المرء مطالب أن يطور الثلاثة مسارات. أنت دورك تطور الثلاثة مسارات، إن كان عندك المسار الأصلي هو مسار سمعي فماذا تطور الإيه؟ البصري. إن كان عندك الأصل بصري تطور الإيه؟ السمعي، تستمع كثيرا وتحاول أن تركز مع تسمعه، فيطور المرء المسارات، يطور الإيه؟ المسارات، لا يقف عند مسار واحد. وهذا من أدوار البيئة التعليمية. يعني والله الذي لا إله إلا هو، حينما نفهم حقيقة التعليم سندرك أننا نجرم في حق المتعلمين، لأن من الذي يطور له هذه المسارات؟ المعلم، المعلم هو الذي يطور له المتعلم هذه المسارات. العملية التعليمية إذا تنوعت وسائلها وتنوعت طرائقها يستطيع المرء أن يطور مهاراته في هذه المسارات. طيب أنا أعلم معلومات كثيرة والبعض ربما هذه المعلومات تذهب من ذهنه، لا إشكال عندي. ما معنى لا إشكال عندي؟ انتبهوا، العقل البشري متى ما فهم خزن، يعني انتبه لأن هذه مسألة تفيدكم في التعليم. كيف يحصل التعلم؟ عندنا مرحلة اسمها الفهم الأندرستاندينج، ثم عندنا مرحلة اسمها الستورينج التخزين، وعندنا مرحلة ثالثة اسمها الريكولينج الاسترجاع. يبقى المرحلة الأولى اسمها ايش؟ الفهم أو التعلم، وأنا أقصد الفهم وسأخبركم بعد قليل لماذا. بعد الفهم التخزين في الرأس، بعد التخزين الاسترجاع. طيب أنا أقرب المسألة، اليوم أنت عندك صندوق نسميه عندنا في مصر دولاب، هذا الصندوق أو الدولاب الذي يوضع فيه الملابس، أنت عندك صندوق خاص بك أو دولاب خاص بك، فذهبت إلى المول أو محل الذي يبيع الدكان الذي يبيع الملابس، فاشتريت تيشيرت، اشتريت قلنصوة أو طاقية، اشتريت بعض الملابس الأخرى، فاشتريت هذه الملابس ثم جئت فألقيتها في الصندوق هكذا. هذه الملابس اشتريتها ولا ما اشتريتها؟ اشتريتها. هذه الملابس حفظتها ولا ما حفظتها؟ حفظتها. لكن أين ستكون المشكلة؟ حينما تريد أن تبحث عن القلنسوة سنضطر إلى إيه؟ نستهلك وقتا وقد لا نحصل عليه. طيب اتركوا هذا المثال الآن لتتضح المسألة. أنت الآن حينما تسمعني أنا تحدثت عن الأطفال عندهم ثلاث مسارات كالكبار، مسار بصري وسمعي وإيه وحركي أو حس، أليس كذلك؟ هذا التعليم تعلمت ولا ما تعلمت؟ فهمت؟ فهمتم؟ فهم. ما الذي حصل؟ المرء متى فهم خزن. أنت ألقيته في الصندوق، ألقيته في الدولاب، خلاص انتهت. طالما فهمت بخزنت، لكن أين المشكلة؟ الطريقة التي تخزن به، الطريقة التي تخزن به. إن كان إن شرح لك الأمر هكذا بهذه البساطة وقيل لك بصري سمعي فأنت تخزنه بطريقة جيدة، فأنت الآن أخذته ووضعته في صندوق تعليم الأطفال على هذا الرف في هذا المستوى، هنا في تعليم الأطفال خذ هذه المعلومة ألقها هنا في تعليم الأطفال، فسيسهل عليك أن تسترجعها وأنت في الصف. لكن أنت تريد أن تسترجعها لأجل الاختبار، فهذا يحتاج منك مجهودا إضافيا، تنظر تتفقدها، هي موجودة هنا؟ نعم موجودة هنا، ثم تسأل نفسك أين هذه المعلومة في الرف الأول في المستوى الأول، الحمد لله، بعد أين هذه المعلومة لا أدري، أنظر إليها، هي في الرف الأول. فهذا ما يسمى المذاكرة أو المراجعة، أو كما قلنا في الشريعة التعاهد، تعاهد القرآن. ما قيمة التعاهد؟ أنه ييسر الاسترجاع، ييسر الريكولينج، واضح؟ طب ما قيمة هذا الكلام الذي أقوله؟ قيمته أنك إذا فهمت معلومة فاعلم أنها خزنت في عقلك، انتهت، لا تشعر بالإحباط. طالما فهمت يبقى حزت. والأروع من ذلك أنها سترد إليك متى؟ حين تحتاج إليه. فيما كثير منا في وقت من الأوقات نجد نفسه في مثلا يقول له بعض زملائه المعلمين أنا لا أدري عندي طفل عجيب، هذا الطفل مصاب لا أدري، ما ينظر لي وما ينظر أبدا للسبورة، فهذا الطفل أشعر أنه لا يتعلم. فأنت تقول له لا هو يتعلم، ربما كان سمعيا، ربما كان مصابا ببعض أعراض التوحد أو غيره فلا يستطيع أن يجري هذا ما يسمى الأي كونتاكت، لكن أشعر أني فشلت معه وأنه لا يتعلم. لا، تقول له هو إيه يتعلم، لأن الأطفال يتعلمون بثلاث مسارات، حضرت المعلومة ولا ما حضرت؟ حضرت متى ما احتجت إليها، فهمت؟ لكن هذا نحن نسميه هذا الاسترجاع، هذا الاسترجاع نسميه استرجاع لا إرادي، unintentional عذرا، لا إرادي. والذي نريده في الاختبارات هو الاسترجاع الإرادي، فهذا الاسترجاع الإرادي هو الذي يحتاج للجهد في المراجعة وفي غيرها، فهمتم؟ ولذلك أنت بعد أن تنتهي المحاضرة يقول لك عما كان يتحدث الدكتور لا أدري، وتقول كلمة أنا أعتبرها جريمة، ما فهمت شيء. أنت فهمت كل شيء لكن أنت ما تستطيع أن تستعيد كل الذي سمعته، لأني ما أتيت لأحفظك، قولوا ورائي المسارات، ثلاثة مسارات، سمعي بصري حركي، سمعي بصري حركي، سمعي بصري حركي، سمع سمع. ما أتيت لذلك، إنما أتيت لأعلمك، لأفهمك، لأبصرك، واضح؟ فإذا حصل ذلك أنت تريد أن تسترجع هذه المعلومات، هذه قضيتك، تجدها في الكتاب، تكتب رؤوس أقلام وأنت تكتب، ربما المحاضرات لو صورت فتشرح مرة أخرى. فلذلك السماع، السماع لابد أن نفرق بين ذاك السماع الذي يكون للفهم وللعلم، وذاك السماع الذي يكون للاختبار والحفظ. فأنت حينما تكون متوتر بالحفظ ما تفهم جيدا. ولذلك أنا كنت أقول حتى الطلاب أول يوم حاضرتهم، جئنا بعد أول يوم قالوا ما نفهم شيئا. قلت لا، أنتم تفهمون كل شيء. وسألتهم في المحاضرة، طب يذكرون ويفهمون، لكن هم ربما ما اعتادوا هذه الطريقة. فأنا نحن ما نفهم. قلت لهم عندكم مشكلة، أنتم لستم ناطقون بالعربية في الأساس، ولذلك إن صرفتم جزءا من تركيزكم للكتابة هذا يؤثر على الفهم، ولذلك لا تكتبوا. أنا لو كنت أتكلم بالإندونيسية ستستطيعون الكتابة والسماع والحركة وملاعبة الطفل، كل هذا تستطيعونه في وقت واحد، لأن الألفة اللغة يجعلكم لا تبذلون مجهودا في إيه؟ في اللغة، واضح؟ لكن الآن أنتم تبذلون مجهودا أصلا لكي تستمعوا الكلمات جيدا، ولكي تفهموا تلك الكلمات، ولكي تواكبوا سرعة المتحدث، فهذا يأخذ من تركيزكم، وهذا يؤثر عليك، فما تستطيع أن تقوم بنشاطين في وقت واحد، فهم؟ ولذلك قلت هذه المشكلة أو واحدة من المشكلات يعني. فلماذا أتحدث معكم عن هذه التفاصيل الدقيقة؟ لأنكم معلمون، ومن أكثر ما نأسف له أن المعلمون لا يعرفون طبيعة التعليم ولا كيف يحصل التعليم وما الذي يحصل للمعلومة وما مسار المعلومة. وجريمة، وأي جريمة، أن يتصدى لتعليم كتاب الله من لا يفهم ذلك أصلا. لأن المهم ما علينا، إذن فعندنا ثلاث مراحل، عندنا الفهم أو التعلم، وعندنا التخزين، وبعد التخزين الاسترجاع. هل من الشرط، من شرط أني فهمت أو تعلمت قدرتي على الاسترجاع؟ لا، هذا شيء إضافي، مفهوم؟ هذا شيء أنت تختاره، والله هذه المعلومات قيمة بالنسبة لي وأنا أريد أن أقيدها لأسترجع، أنا أحتاج لاسترجاعها لأجل هذا. مهم لكم في التعلم كما قلت في الأندرستاندينج والإكسبريشن أوف أندرستاند، الفهم والتعبير عن الفهم، لأنكم لا يشعر المعلم منكم أنه فشل. الأطفال لا يفهمون شيئا، لا، هم فهموا كل شيء، ليس معنى عدم قدرتهم على استرجاع الشيء بألفاظه أنهم لم يفهموا، فهمتم؟ وليس معنى ذلك أن المعلومة لم تخزن في أذهانهم، خزنت المعلومة، حصل الستورينج، لأنه كيف يحصل الفهم؟ أنا الآن أسمع المعلومة أو أرى المعلومة، هذه المعلومة تسير في نبضات، يعني عندنا في الجهاز العصبي كل الأشياء تتحول في الأخير إلى نبضات، إلى waves أو موجات. هذه pulses أو waves، هذه الموجات تذهب من العين أو من الأذن عبر مسار عصبي إلى المعالج كالبروسيسور في الكمبيوتر، المعالج، الدماغ هو المعالج، الدماغ هو المعالج، البرين. ماذا يفعل هذا الدماغ؟ يأخذ هذه الإشارات فيعالجها، يقول هذا الصوت الذي هذا كلمة تربية، وهذه الصور، هذه الإشارات التي جاءت بالعين كذا، هذه الإشارة هذه ثلاثة، فهو معالج البيانات، ولذلك وظيفته الانتربريتيشن، التفسير. ما الذي يفعله؟ هو يعالج البيانات فقط، يعني يضع أمام، يقول هذه تربية. ما معنى تربية؟ هو لا يشغله التربية، هو ما يعرف معنى تربية. ما معنى ثلاثة؟ ما يعرف معناه، ومجرد معالج البيانات. يأخذ هذا الذي عالجه ويقدمه إلى العقل. العقل، العقل على خلاف، هل هو في الدماغ أم هل هو في القلب؟ وهذا خلاف فلسفي نظري لا قيمة له. المهم أن في وظيفة اسمها العقل، والعقل عقلان، عقل الفهم والإدراك وعقل الضبط والإمساك. العقل الأول نسميه العقل العلمي، والثاني نسميه العقل العملي. طيب، فيأخذ هذه الكلمات يعطيها للعقل. ما الذي يفعل العقل؟ يفهمها. فهم العقل، العقل نسميه المستشار، يأخذ هذا ويدخل به على الملك، القلب. القلب هو الملك، فتصل هذه الرسالة للملك، يفهمها على مستوى يخصه، وبعد ذلك يصدر القرار. يصدر القرار، يعني مثلا أنا أقول لك الآن قم من على الكرسي بسرعة، قم من على الكرسي بسرعة. أنت سمعت هذا الصوت، الصوت يصل إلى الدماغ. ما الذي يفعله الدماغ؟ يعالج هذا الصوت، فيقول معنى هذا الصوت قم من على الكرسي بسرعة. يصدر هذا التفسير أو الانتربريتيشن، يأخذه يقدمه للعقل. العقل يفهم أن هذا تحذير، هذا تحذير، فيرسل رسالته بسرعة إلى القلب، فيقول للقلب جاءتنا رسالة تحذير حالا تطالب بأن أقوم على الكرسي بسرعة. فيقوم القلب بإصدار الأوامر، يصدر الأوامر لمن؟ هو الملك للمملكة، يصدر الأوامر. هذا هذا هذا هذا المسار نحن نسميه مسار البرسبشن، هذا مسار الاستقبال. حينما يصدر الملك هذا نسميه مسار الإرسال، يصدر لمن؟ يعود للدماغ مرة أخرى، يقول للدماغ حرك الأقدام بسرعة، اجعل الأيدي تجمع حاجاتك، ثم هرول سريعا، فيحصل الأمر. هذا ما نسميه الميكانيزم في أكشن، في السيولوجيا العمل، كيف يحصل العمل. مهم قصة، يعني ربما نفصل فيها بعد ذلك. الشاهد الذي أقصده، هذا ما نستطيع أن نفهمه، نحتاج أن نفهمه. أنا حينما أعلم الإنسان الآن، ما الذي يحصل حينما أعلمه؟ فالمعلم يكون عنده بصيرة، هذه الكلمة التي يقولها أين تذهب وماذا تفعل، ويستطيع أن يفهم لماذا لم يتفاعل مع كلامي، لماذا لا يستجيب، ما المشكلة، لماذا استجابته مبالغ فيها. المهم هناك تفاصيل. الشاهد الذي أقصده، هذا ما نسميه في السيولوجيا التعلم، أو كيف يحصل التعلم، كيف يحصل التعلم. هذا مهم أن تعرف كيف يحصل التعلم، لأن هذا سيسهم كثيرا لا سيما في تعليم الأطفال. المهم، كل هذا الكلام الطويل الهدف منه التأكيد على أن الأطفال لديهم خصوصية في التعلم، لديهم خصوصية في إيه؟ في التعلم. الأطفال يختلفون عن الكبار، والمتخصصون في التعليم دائما يقولون ذلك. يقول مثلا أن الطفل عنده المسار البصري هو مفضل على المسار السمعي. يقولون الطفل المعاني المادية يسهل عليه استيعابه أكثر من المعاني المعنوية. يعني مثلا نحن نستطيع أن نقول للطفل الآن، أنا الآن أشعر بالعطش، فوجدت رجلا أو امرأة تشعر بالعطش فأعطيته ذاك الماء الذي معي. هذا اسمه إيثار، هو يفهم الإيثار هكذا. ولا تقول له هذا هو الإيثار، قل له هذا من الإيثار. لأن هذا يسمى التعليم بالمثال، التعليم بالمثال. فالطفل إن قلت له الإيثار هو أن تعطي غيرك شيئا وأنت تحتاج إليه، هل سيفهم شيئا؟ لا يفهم شيئا. فهمتم؟ فالطفل مثلا في التعليم يناسبه الأمور المادية، تتجسد تلك المعاني المعنوية في شكل مادي، هذا الذي نسميه التقريب. التقريب كيف تأخذ المعاني من العالم المعنوي المحسوس إلى العالم المادي الملموس. الشرك بالله، الشرك بالله أن تشرك مع الله غيره، قل بكرة لن يفهم شيء. ولذلك في مرة من المرات مؤسسة كبيرة، لا أريد أن أذكر أسماء، لكن من أكبر المؤسسات المعتنية بالتفسير وبالقرآن في العالم الإسلامي، تواصل معي بعض المختصين فيها، قالوا نريد أن نصنع تفسيرا للأطفال، نعد تفسير الأطفال، كتاب تفسير الأطفال. قلت لهم مبدئيا ليس هناك شيء اسمه تفسير الأطفال، ما في شيء اسمه تفسير الأطفال. لو التفسير الأطفال بالطريقة التي تفكر فيها بالكبار تبسل، يعني تحبس وترتهن، ده ما يصلح للأطفال. الأطفال يحتاجون لتفسير، الأطفال يحتاجون لبناء مفاهيم، بناء مفاهيم. أنت تقول له تبسل يعني تحبس وترتهن، هو أصلا ما يعرف مفهوم ترتهن. الطفل يحتاج لبناء مفاهيم لا لتفسير. ولذلك قل ابق عاما كاملا، تقول له تبسل تحبس وترتهن، تبسل تحبس وترتهن، تبسل تحبس وترتهن. فقل له هل تحب أن تبسل؟ يقول نعم أحب أن أبسل. وإنه ما هو ليس لديه المفهوم. فالأطفال يحتاجون لبناء مفاهيم، يبنى عنده المفاهيم ابتداء، وبعد أن تبنى المفاهيم عنده طريقة في بناء المفاهيم أيضا. يعني الطفل لديه طريقة في بناء المفاهيم، حينما تبني مفهوما لدى الكبار أنت ربما تأتي في أصله اللغوي وتحاول أن تربطه بأمور في الحياة وهكذا يفهمه. الطفل لا، الطفل يحتاج لمراحل معينة في بناء تلك المفاهيم، لا سيما لو كانت المفاهيم مجردة. فبعضنا يفرح يقول حفظ الأطفال متن العقيدة الطحاوية، لقد تمكنا من تحفيز الأطفال سلم الوصول، الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه. ما معنى اصطفاه يا حبيبي؟ ونفرح بالببغاوات، والله ببغاوات. لكن الأفضل لهذا الطفل أن تجلس تعرفه بالله من خلال آية الكرسي، تعرفه بالله من. وكنت أقول أما وإذ سيحفظ الطفل متنا فلما لا يحفظ كلام الله؟ لما يحفظ كلام البشر؟ وهذه نصيحة أقدمها لكم، المتون للمتقدمين لا للمبتدئين. لأن المتون في الحقيقة هي ألفاظ جامعة العلماء يجمعون بها المسائل، فليست للمبتدئين. وإن سموها متن تحفة الأطفال فهو ليس للمبتدئين وإنما للمتقدمين. يعني مثلا من التفاسير المشهورة تفسير الجلالين، هذا التفسير كأنه متن تفسيري للجلال المحلي والجلال السيوطي، الاثنين من علماء مصر، الجلال المحلي وتلميذه الجلال السيوطي. الجلال المحلي تقريبا أنهى نصف القرآن ثم أكمل التفسير تلميذه الجلال السيوطي، ولذلك يسمى تفسير الجلالين. هذا التفسير تفسير الجلالين متنه مختصر لكن مركز للغاية ومليء بالفوائد وبالمسائل فيأتي بعض من لا يفهم يقول هذا تفسير مناسب للمبتدئين. هذا السر للمتقدمين، لأنه مركز، عبارته مركزة. من قرأ منكم مثلا في تفاسير الزمخشري مثلا في الكشاف، أنت تقرأ للزمخشري تجد الآية في سطرين، لكن السطرين هذين يحتاجان إلى إيه؟ إلى صفحات لحلهما. فالمتون ليست للمبتدئين، المتون للمتقدمين أو المتأخرين. الذي ربما يناسب المبتدئين ما يسمونه الأراجيز، الأراجيز أرجوزة، بعض الأرجوزات هكذا، والأراجيز تكون بعد الفهم، أنا فهمت والطريقة التي أجمع بها المعلومات هو المتن، هذه واحدة من الطرق، لأن النفس البشرية مركبة على الإيقاع، الإيقاع غير الموسيقى، الإيقاع كل شيء في الحياة فيه إيقاع، صوت الماء إيقاع، صوت الرياح إيقاع، قلبك يضرب بإيقاع، عندنا ضربات القلب لب دب لب دب لب دب لب، لكن لأننا اعتدنا عليها فما نسمعه. فالنفس البشرية مركبة على الإيقاع، لذلك حتى القرآن مسجوع، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. ما المشكلة الشرعية في الموسيقى؟ الموسيقى تدمر الإيقاع الفطري لأنها مبالغ فيها، إنما الحياة مركبة على الإيقاع، ولذلك الطفل يناسبه الإيقاع لا الموسيقى، لذلك تناسب الأراجيز. يعني كان عندنا مشهور قطتي صغيرة اسمها ناميرة شعرها هكذا، هذا يناسب الأطفال بل يناسب الكبار، لأن النفس البشرية هذا يتوافق مع فطرتها. ما الذي تحدثه الموسيقى؟ ما الذي تحدثه الصور؟ تدمير الذائقة الفطرية، تدمير الذائقة الفطرية، لأنها جرعات مبالغ فيها، جرعات زائدة عن الحد. كالذين يتعاطون المخدرات، هل تعلم أنك في جسدك مخدرات طبيعية؟ نعم، عندنا مادة اسمها الاندورفين، هذه المادة مسكنة بل مخدرة، تخرج بشكل طبيعي. عندنا هرمون اسمه الدوبامين، عندنا مادة اسمها السيروتونين، الدوبامين هذا يخرج إذا فعل المرء شيئا يسعده فيفرح وينتشي، وإذا قلت نسبته يكتئب. والأندورفين هذه مسكنات، أنت في آخر اليوم يكون جسدك متعب، ليس كأول يوم في الصباح، وربما تشعر أن عظامك تؤلمك. ما الذي يجعلها لا تؤلمك وتواصل اليوم؟ يفرز الجسد هذه المسكنات الطبيعية اللي اسمها اندورفينز. ما المشكلة في المخدرات؟ الجرعات الزائدة عن الحاجة الطبيعية التي تدمر الذائقة الفطرية. يعتاد الجسد على جرعة أكبر من الدوبامين، على جرعة أكبر من الاندورفينز، فما يستطيع أن يستمتع بالجرعة الطبيعية. فهمت؟ هذا الذي يحصل في الموسيقى، ندمر الذائقة الفطرية. فإذا سمع القرآن، القرآن ليس فيه القارئ لا يبالغ، القارئ لا يغني، فما يستمتع بالقرآن، ما يستطيع أن يستمتع بالقرآن. ولذلك العلماء أدخلوا الغناء في لهو الحديث. فهمتم لماذا؟ لأنه يلهي القلب عن ذكر الرب، لا سيما تحديدا كلام الله. فاليوم يسمع القرآن، يسمع 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة ما يطيق، لكن ربما يسمع الأغاني والموسيقى 10 ساعات، لأنه تم تدمير الذائقة الفطرية لديه. أما لو حافظنا على الذائقة الفطرية الإيقاعية يعود فيستمتع بكلام الله. وهذه مسألة حصلت عندنا في أنا تخصص الدقيق الأول، أنا عندنا التخصص والتخصص الدقيق الأول والتخصص الدقيق الثاني، فأنا التخصص العام طب الأطفال، التخصص الدقيق الأول هو حديث الولادة، التخصص الدقيق الثاني هو الاضطرابات النفسية في الأطفال. ففي التخصص الدقيق الأول، قلت في التخصص الدقيق الأول هذه مسألة مهمة سيتضح لكم من خلالها ما تحدث عنه من الإيقاع الفطري. فالأطفال حديثي الولادة الذين عمرهم أقل من شهر، هؤلاء الأطفال يعني لهم عناية مركزة خاصة نسميها الحضانة أو الإنكوبيتورز نيونيتال آي سي يو. المهم لهم يعني عناية مركزة خاصة، إذا أدخلوا إلى المستشفى ما يدخلون مع بقية الأطفال، لهم مكان خاص، يعني مكان خاص بهم، بل لهم هذه الحاضنة التي يوضعون فيها. المهم نحن عندنا جمعية خيرية والحمد لله، فعندنا مستشفى أطفال خيري، فمستشفى الأطفال هذا فيه قسم للحديث الولادة والمبتسرين اللي هم ناقص النمو يعني. فحينما بدأنا قلنا يعني بدأنا العمل في هذا المكان، قلنا سنجعل القرآن يعمل في نضع سماعات في أركان القاعة التي فيها الحضانات ونشغل القرآن لكن بصوت خفيض، وقلنا يعني سنجعله بصوت قارئ ليس عنده نتوءات صوتية، تحديدا الشيخ الحصري رحمه الله ليس عنده نتوءات صوتية، يعني صوته بالميزان، الحصري يتميز بأن صوته بالميزان، فكان الشيخ الحصري يعني صوت القرآن يتردد في أرجاء القاعة من خلال هذه السماعات طوال الوقت. كنا نلاحظ شيئا عجيبا، يعني الطفل الذي في العادة يحتاج إلى أن يبقى في هذا المحضن يومين، في يوم يتحسن ويخرج، لدرجة أنهم كان الزملاء الذين يحولون لنا الحالات يقولون هذه حضانة الشيوخ، هذه حضانة بركة، يذهب إليها الأطفال. الطفل يأتي مثلا من الحضانة الأخرى يحتاج إلى أن يوضع على تنفس صناعي، فيأتي عندنا فلا نجده هكذا، يجلس عندنا يوم ويوم يتحسن. المهم في مرة من المرات في إحدى المحاضرات وأنا في مرحلة الدكتوراه الطبية، فكانت الأستاذة التي تحاضرنا البروفيسور كانت تقول أنهم لاحظوا في الغرب أنهم الأطفال حديث الولادة المحجوزون في تلك العنايات المركزة لو شغلوا لهم موسيقى، يعني لو جعلوا موسيقى تتردد في القاعة فإن هذا يسرع في تحسنهم. قالت لكنهم لاحظوا أن الموسيقى التي تناسبهم هو ما يسمونه الناتشرال ميوزك، الموسيقى الطبيعية، صوت المطر، صوت خرير الماء، صوت الهواء خفيف هكذا، وأحيانا يستعينون بصوت الأم لأن هذا يشعره بالأمان في هذا المكان، فهذا يعجل سبحان الله بشفائه. فقلت لهذه البروفيسور، قلت أستاذ اسمحي لي، نحن عندنا تجربة أن حينما نحن لا نضع الموسيقى ولا نضع القرآن، فقلت لها لاحظنا هذا التحسن فعلا يعني بدون أي دراسة في هذا الوقت، وقلت وأنا أعزو هذا الكلام لأن الطفل مفطور على محبة الله، ومفطور على أنه متى ما سمع كلام الله صار مألوفا بالنسبة له فيطمئن قلبه رغم أنه ما يفهم منه شيء، وهذا الإيقاع الفطري هو أشبه بالناتشرال ميوزك، لأن فكرة الناتشرال ميوزك أو الموسيقى الطبيعية هو أن نصنع حوله أجواء مألوفة، لأن ما الذي يسمعه في هذا المكان؟ هذا يزعجه، فإذا سمع لأصوات مألوفة ما يشعر أنه هنا في هذا المكان. فهذا ما أقوله حول الإيقاع الفطري، لأنه مفطور على أن إيقاع القرآن هذا الإيقاع بالنسبة له، لو صح التعبير خلاص، هذا الإيقاع بالنسبة له هذا يشعره بالاطمئنان. فهمتم ما مشكلة الموسيقى؟ مشكلة الموسيقى تدمير الذائقة الفطرية، فلذلك هذا ما يستمتع بقرآن ولا ينتفع بقرآن ولا يأنس بقرآن. فلا تدمروا أبناء المسلمين بالموسيقى، لا تدمرهم بالموسيقى. بعض الناس يقولون هم أطفال وليست هناك مشكلة، مشكلة أنت تدمر ذائقته الفطرية، لكن لو اعتاد على ما في القرآن هذا سيضبط له هذه المسألة، وهذا سيضبط له أشياء كثيرة بعد ذلك ولا شك. المهم خلاصة ما كنت أتحدث عنه اليوم، أنا قلت أن المبحث الأول يتحدث عن حقيقة الطفولة ومراحلها وخصائصها. في المطلب الأول نتحدث عن معنى الطفولة وحدودها، والثاني عن حقيقة التمييز وعلاماته وعلاقته بالتعلم، والثالث عن مراحل الطفولة، والرابع عن خصائص الطفولة. وقلت خصائص الطفولة لن نتحدث عنها كلها، وإنما سنتحدث عما يخص البناء والتزكية والتعليم، لن نتحدث عن الخصائص البدنية، وإنما سنتحدث بشكل أساسي عن الخصائص الإيمانية والخصائص التعليمية التي نسميها العمرانية والخصائص الوجدانية، ما له علاقة بالبناء والتزكية والتعليم. واضطررت لأن أضرب لكم أمثلة في هذا الباب لكي تفهموا أن للطفل خصوصية كبيرة، له خصوصية تعليمية كبيرة. هذه الخصوصية متى ما عرفناه، متى ما فهمناه، نستطيع أن نراعيها ونستطيع أن نعلمه وأن نزكيه وأن نبنيه وأن نتفاهم معه. وصلى الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.